أخذه أخذ عزيز مقتدر إن كان لا يزال مصرا على ذنوبه. قال جل وعلا: فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ثم أخذتهم بالعذاب على ضوء ما مر معنا في قصص الأنبياء، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم من الأمم المكذبة، أمل الله لهم وأمهلهم مدة ونبيهم يدعوهم إلى الحق، فلما أبوا وعتوا جاءهم أمر الله فأخذهم. ثم قال: فكيف كان عقاب، يعني فكيف كان عقابي لهم. لقد كان عقابا شديدا مؤلما أهلكهم جميعا عن بكرة أبيهم، فمنهم من أغرقه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذته الريح العقيم، ومنهم من أغرقه في البحر، إلى غير ذلك من عقوبته جل وعلا التي أحلها بأعدائه وأعداء رسله. ثم قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم، المراد به الله جل وعلا، فهو القائم على كل نفس أي الرقيب عليها الذي يتولى أمرها وجميع شؤونها. قال ابن كثير رحمه الله: أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال: يعلم السر وأخفى. وقال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لغيرها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه، وهو قوله: جعلوا لله شركاء، أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. إذن الكلام هنا هو قوله جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس. هناك خبر أو جواب، والمعنى أن الله جل وعلا الذي هو قائم على كل نفس بحفظها ورزقها وإحصاء عملها وكل شأنها كالأصنام التي اتخذتموها آلهة مع الله. ولهذا قال ابن جرير الطبري مقدرا الجواب، قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن هو هالك بائد لا يسمع ولا يبصر. وقرره القرطبي، ذكر القرطبي الجواب فقال: كمن يغفل، يعني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن يغفل وهي الأصنام والأوثان. وجواب ابن كثير سمعتموه يقول وحذف هذا الجواب، وهي قوله إيش؟ أفمن هو هكذا قائم على كل نفس بما كسبت كهذه الأصنام التي لا تملك نفعا ولا ضرا، هذا المعنى. إذن الله هذا استفهام إنكاري ينكر الله على عبدة الأصنام الذين شركوهم مع الله، مع الله القائم على كل نفس الذي يحصي كل شيء ويدبره ويديره ويعلم حاله وهو المالك للنفع والضر. أتساوونه بتلك الآلهة والأصنام والأوثان والأحجار التي لا تملك نفع ولا ضر؟ قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. من هنا فهم الجواب، يعني كيف تسوونه بهؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم معه وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. هذا من الجور والظلم، يسوى العاجز الذليل الفقير الذي لا يملك نفعا ولا ضرا، يسوى بالعليم القدير جل وعلا. هذا من أبطل الباطل وأظلم الظلم. قال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء، أي المشركون جعلوا له شركاء وهي الأصنام والأوثان، يدعونهم ويطلبونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. قال جل وعلا: قل سموهم، سموا لنا هؤلاء الشركاء، سموهم لنا حتى يتبين أنكم كاذبون أو صادقون، لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا بشركاء. وجعلهم شركاء زور وبهتان، لأنهم لا يملكون شيئا من مقومات الألوهية والربوبية. قل سموهم لنا. قال، يقول ابن كثير عند قوله قل سموهم لنا، أي أعلمون بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا، فإنهم لا حقيقة لهم. ولهذا قال: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمه، لأنه لا يخفى عليه خافية. نعم، سموهم، هذا على سبيل التحدي، سموهم لنا. طبعا ليس لله شريك على الحقيقة أبدا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هم يزعمون، لكن الآن يتكلم عن الحقيقة، هل لله شريك في الحقيقة؟ يخلق كخلقه، يشاركه في الصفات، في الأفعال؟ الجواب لا. قال جل وعلا: قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، سموهم، طبعا لن يسموهم. ثم قال: أم، وأم هنا عاطفة، أم هنا عاطفة. وعلى كل حال فيه خلاف بين المعلم، منهم من قال هي المنقطعة، هي أم المنقطعة. والحاصل أن المعنى أنه قال سموا لنا هؤلاء الشركاء على الحقيقة إن كنتم صادقين. ثم قال: أم تنبئونه، يعني تخبرونه بما لا يعلم في الأرض. وهذا استفهام إنكاري توبيخي، تنبئون الله وتخبرونه بشيء لا يعلمه في الأرض، والمراد الإنكار والتوبيخ لهم. ليس شيء في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان إلا والله يعلمه، وهو بكل شيء عليم. فهذا المراد منه توبيخهم، أيضا إقامة الحجة عليهم، فإني أنا العليم الذي أعلم كل شيء، وأنتم كذبة فيما تقولون من الشركاء، سموهم، نبئونا عنهم، أين هم؟ لأن الله قد أحاط علمه بكل شيء، ولو كانوا آلهة حقيقة لعلمهم، لكن ليسوا بآلهة، وليس هناك شريك لله جل وعلا على الحقيقة. أم بظاهر من القول، يعني أم بباطل من القول، قولكم هذا باطل، فليس لله شركاء، وليس هناك شيء في الأرض لا يعلمه الله، وإنما تقولون بظاهر من القول، يعني بباطل من القول، فقولكم باطل كذب لا حقيقة له. وهذا كما ذكرنا مرارا مما يؤيد أن السورة مكية، لأن فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، لكن المتأمل في آياتها ودلالة الآيات يتبين له أنها مكية، لأن هذه الحجج والمناقشات العقلية هي مع قوم لا يؤمنون بالكتاب والسنة، فأتاهم بالحجج العقلية الدامغة التي لا يستطيعون إنكارها ولا ينكرها كل ذو عقل سليم. العاقل ما ينكر هذه الحجج، وهي تقيم الحجة عليهم، قال جل وعلا: بل زين للذين كفروا مكرهم. بل هنا حرف إضراب، إضراب وإبطال، أضرب عن كلامهم وأبطله وبين حالهم فيما يقولون ويزعمون من الشركاء. قال: بل زين للذين كفروا مكرهم. زين، حسن، حسنه الشيطان لهم، فزين لهم مكرهم وكذبهم ومحاولة إيصال المكروه إلى نبي الله وإلى أصحابه. زين لهم الشيطان ذلك، لأن المكر يدل على العمل الذي فيه نوع مخادعة واستخفاء للكيد بمن يمكر به. فقال: بل زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل. صدوا، وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي بضم الصاد، صدوا، وقرأ الجمهور وصدوا. فالفرق بينهما أنه قراءة وصدوا أنهم زين لهم مكرهم وهم صدوا الناس عن سبيل الله، صدوا الناس، منعوهم ودفعوهم عن اتباع الحق، أو صدوا من قبل غيرهم، صدتهم شياطينهم وأولياؤهم، صدوهم لما أطاعوهم واتبعوهم، صدوهم عن الحق ومنعوهم منه فلم يتبعوه. وصدوا عن السبيل، ومراد بالسبيل الصراط المستقيم الموصل إلى الله، سبيل الله، وهي الإيمان بالله ورسله وكتبه واتباع الحق والإعراض عن الباطل. فصدوا عن هذا. قال جل وعلا: ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله وكتب عليه الضلالة في الأزل لن يهديه أحد. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فلا هادي له. لكن ليس في هذا حجة، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا، لأن هذه من الشبه التي يلبس بها الشيطان وأتباع الشيطان على أهل الحق، فيقولون: كيف يضلني ثم يعذبني؟ لأن من أضله الله لا هادي له، فكيف يضلني ثم يعذبني؟ نقول: أهل العلم يقولون القدر أربعة مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق والإيجاد. فالله أضلهم جل وعلا بعلمه وكتب ذلك عنده في كتاب، وشاء ضلالهم وأراده كونا وأزلا، ولكن خلقهم وأوجدهم وأرسل لهم رسلا أقاموا عليهم الحجة ودعوهم إلى الحق وبينوا لهم الباطل وترك لهم حرية الاختيار، ففعلوا من الفعل ما هو كفر وضلال، فاستحقوا ما كتب الله عليهم وهم لا يعلمون ما في الغيب. ما هناك أحد يعلم ما في الغيب، فلا أحد يدري الآن هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، مرده إلى الله. لكن نحن الآن لنا حرية الاختيار. من الذي جاء بك إلى هذا المسجد؟ لماذا صليت؟ هناك شيء أمسكك وأخرجك من بيتك وأوقفك في الصف ورفع يدك؟ لا، أنا باختياري. ولهذا العباد مختارون، فاعلون، لهم أفعال ولهم اختيار ولهم إرادة، ولكن متى ما اختاروا أمرا وفعلوه فوقع منهم وهو مرتبة الخلق والإيجاد، المرتبة الرابعة من القدر، علمنا أن هذا مما قضاه الله وقدره. لكن لما بشرنا الأعمال وبشرنا الأفعال، هل بشرناها باختيارنا أم مجبرين؟ باختيارنا. ولهذا قول بعض الناس الإنسان مسير بالإطلاق غير صحيح، وقول بعض الناس الإنسان مخير على الإطلاق غير صحيح، ولكن الإنسان مسير مخير، مخير يقدم على الأفعال بنفسه. ولهذا نسب الله إليهم الإيمان، نسب إليهم الأفعال، وإن كان بالنظر إلى ما قضاه الله وقدره هو مسير. ولهذا أفعال العباد ظلت فيها طائفتان وأصابت الحق أهل السنة والجماعة، فذهب بعض الفرق الضالة القدرية إلى أن العبد خالق لأفعال نفسه، وأن الله لا يخلق شيئا من أفعاله، وأن الله لا يدري عن إيمان العبد ولا عن كفره ولا عن عمله إلا إذا عمله العبد. وهذا كفر مبين، تكذيب للقرآن الذي دل على أن الله جل وعلا علم كل شيء وكتبه عنده وشاء وجوده. وقابلتهم الجبرية الذين قالوا نحن مجبورون كالشعرة في مهب الريح، أو كحركة المرتعش بسبب الحمى، حتى بلغ الحد ببعضهم، ببعض زنادقتهم، أنه كان يمر على المسجونين الذين سجنوا بسبب الزنا أو السرقة أو غيرها، فيقول هنيئا لكم، إنما فعلتم ما أمركم الله، ما قضاه الله عليكم وقدره. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا العباد فاعلون مختارون، وهم وأفعالهم لا يخرجون عما قضاه الله وقدره في الأزل، لكن هم فاعلون مختارون يباشرون الأمور باختيارهم، لكن متى ما وقع منهم فعل باختيارهم فإن الله قد كتب ذلك قبل ذلك، لكن هم ما يعلمون به. فأنت تباشر الأمور مباشرة المستقل المختار. ولهذا لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره، يا رسول الله أرأيت ما يعمله الناس، هل هو شيء فرغ منه أم أمر مستأنف؟ قال أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل مادام أنه أمر مفروغ منه مكتوب؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن ما جاءنا من هذه الآيات من نسبة الإضلال والهداية إلى الله، هذا حق على حقيقته، ولكن ليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ظلمهم، بل خلقهم ومكنهم وأعطاهم الآلات وأعطاهم القدرة على الاختيار، وبين لهم الحق من الباطل، فاختاروا برغبتهم الضلال بأنفسهم، ولهذا يعذبهم الله على ذلك. ولهذا يا أخوان الله لا يعذب الخلق على ما قضاه وقدره أبدا، لا يعذبهم إلا بعد خلقهم وإيجادهم وفعلهم، فهو يعذبهم بأفعالهم، وإلا كل ما يقع في الكون قد كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في الحديث الذي هو مسلم وغيره، أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن لا يعذب الله عز وجل على علمه السابق، لا يعذب الخلق بعلمه السابق، يمهلهم حتى يفعلوا. ولهذا ذكرنا مراتب القدر: العلم، فالله علم كل شيء، الكتابة كتبه عنده، المشيئة أراد ذلك كونا، ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، حينما يخلق الإنسان يخلق فعله يعمل العمل، هذا هو الذي يحاسب عليه. فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا يا أخوان، هؤلاء الذين يحتجون بالقدر، يحتجون بالعلم السابق، يقول خلاص الله كتب علي الهداية سأهتدي، الله كتب علي الضلال أنا ما لي حيلة. نقول: ما رأيك تترك الأكل؟ لا تأكل ولا تشرب، كان الله قضى عليك الموت، ستموت يا أخي، خلاص انتظر، انتظر أمر الله. يقول: لا أموت من الجوع. إذن لابد تبذل سبب، فما يطيع يذهب يأكل ويشرب ويحتال، سبحان الله. طيب، وفي جانب العمل والإيمان والتقوى لابد تحتال، لابد تفعل. فهذه الأمور يا أخوان لابد أن يعتقد كل مسلم أن الله جل وعلا أحكم الحاكمين، وأنه عدل جل وعلا، وأنه لا يظلم أحدا شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، وأن الآيات التي ظاهرها التي تدل على أنه مستقل بالهداية والإضلال حق على حقيقتها، لكن هناك آيات أخرى تدل على أن العباد مأمور بالإيمان وعدم الكفر والأعمال الصالحة، ولا تعارض بين آيات القرآن، لا يمكن. فينزل كل نص على ما يناسبه، والحمد لله قد بين هذا علماء أهل السنة والجماعة غاية البيان، وردوا على المخالفين بردود لا تكاد تحصر وإبطال لشبهاتهم. ومن ذلك قوله هنا: ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني من كتب الله عليه الضلالة لن يهديه أحد، حتى ولو جاءتهم الرسل، حتى لو قامت عليه الحجة، حتى لو علم أن هذا هو الحق وما يفعله هو الضلال لن يهتدي، كما قال أبو جهل لما قيل له: ألست تعلم أنه رسول الله؟ قال: بلى والله إني أعلم أن محمد صادق، أنه رسول الله، ولكن أطعم بنو هاشم وأطعمنا، وفعلوا وفعلنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجاثينا الركب، يعني سوا نحن وإياهم في المجد، قالوا منا نبي، متى يكون منا نبي؟ إذن هو يعلم. فالمسألة يا أخوان تحتاج إلى أن يسلك الإنسان طريق الهداية ويتذلل ويجتهد بالعمل الصالح. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، اعمل وستجازى وفق عملك. ولهذا أسند الله إلينا العمل في آيات كثيرة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا: لهم عذاب في الحياة الدنيا. هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء ومكروا مكرا كبارا، لهم عذاب في الحياة الدنيا، أي بأيدي المؤمنين، طبعا الخطاب مع كفار قريش، فلهم عذاب في الدنيا على أيدي النبي، على أيدي المؤمنين، على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بالقتل والأسر والسلب. ولهم في الآخرة، ولا عذاب الآخرة أشق، أي أشد من العذاب الذي أصابهم في الدنيا، لأن عذاب النار أدهى وأمر يا أخوان، يعذب الكافر في الدنيا ولكن لا يقاس مع عذاب الآخرة، نعوذ بالله. لهذا قال جل وعلا عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، نعوذ بالله، إثبات عذاب القبر، وأن فرعون وأمته الذين معه الذين أرادوا قتل موسى وأصحابه يعذبون الآن كل يوم، يعرضون على النار في الغدو في الصباح وفي العشي في المساء. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. فعذاب الدنيا مهما كان لا يساوي شيء مع عذاب الآخرة، ولهذا قال جل وعلا: ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، ما لهم أحد يقيهم من عذاب الله وما أراده بهم، فلا أحد يقيهم العذاب ولا أحد يتولاهم ولا أحد ينصرهم ولا أحد يحول بينهم وبين ما ينزله الله بهم، لأنه هو الملك الواحد القهار، هو الإله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، قرأت الآية، قرأتها. ثم قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، قالوا تقدير الكلام، أو قال ابن قتيبة: المثل الشبيه في أصل اللغة، ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء، ثم قد يكون بمعنى صورة الشيء وصفته. يقال قلت لك، يقال مثلت لك كذا، مثلت لك بك كذا، أي صورته ووصفته. ومنه ما هو المثال على ذلك، اذكر مثال لذلك، يعني مثال يصور لك المسألة. قال: فأراد هنا بقوله مثل الجنة صورتها ووصفها، قال مثل الجنة، قال مراد هنا بقوله مثل أي صورة الجنة وصفتها، ما هي؟ جنة تجري من تحتها الأنهار، جنة تجري من تحتها الأنهار، هذا هو معنى الآية. وقال بعضهم قدر تقدير غير هذا، وهي متقاربة تقديرات العلماء، لكن الحاصل أن الله جل وعلا بين صورة الجنة وصفتها بقوله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، جنة تجري من تحتها الأنهار، هي جنة تجري من تحتها الأنهار. قال: وعد المتقون، وعد الله الجنة لمن اتقاه. تقوى يا أخوان، فإن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كل ما أمر الله به تقوم به حسب طاقتك، وكل ما نهى عنه يجب أن تجتنبه جميعا. ولهذا قال طلق بن حبيب في تعريف التقوى، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. أما الذي يتبع نفسه هواها فيرتكب الذنوب والمعاصي ولا يقوم بالواجبات، هذا ما اتقى الله. وما وعد الله أحدا بالجنة إلا المتقين، إلا من اتقاه. أما الكفار وعدوا بالنار وبئس المصير. ولهذا قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صورتها أنها جنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، هذا معنى الآية. قال جل وعلا: تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها ومن تحت أهلها، وليس نهرا وإنما هي أنهار. قد جاء أنها أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يا الله من فضلك. الآن إذا وجدت عسل جيد مصفى كم تجد الكيلو؟ بكذا وكذا من المال. لكن عسل الآخرة لا يقارن بالدنيا يا أخوان. ليس في الجنة، ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء فقط، لأن الجنة دار كمال. ومع ذلك ما هو بالكيلو، أنهار تجري، أنهار من عسل مصفى ما في شوب ولا كدر. لكن لمن؟ للمتقين يا أخوان. اتقوا الله حتى تحصلوا على ذلك. تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم، أكلها أي المأكول، الأكل ما يلذ ويطاب للآكل، فأكلها دائم. ما يأتي وقت ما يجد الطعام، والله انتهى الطعام اليوم، لا. ولهذا قال جل وعلا: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وقال لهم: ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجاء في حديث عند الترمذي أن أحدهم يتمنى طيرا مشويا فلا يشعر إلا وقد خر بين يديه الطائر مشويا. نعيم، دار نعيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: فهل من مشمر لها؟ قالوا: نحن. قال: قولوا إن شاء الله، شمروا إلى الجنة. قال جل وعلا: وظلها، يعني وظلها كذلك دائم، لا يمسهم فيها السموم والحر. ولهذا قال ابن كثير: أكلها دائم وظلها، أي فيها المطاعم والفواكه والمشارب، لا انقطاع ولا فناء. ثم قال: قال نعم وظلها. قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص. الظل في الدنيا يقلص، الصباح يكون بعيد، فلا تزال الشمس حتى إذا كانت في الوسط، في وسط السماء انتهى الظل ثم بدأ إلى جهة المغرب. لا، الجنة لا يقلص ظلها ولا ينتهي ولا يأتي عليه وقت يزول. قال: ولا يقلص، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هذا نعيم أهل الجنة. وقد أورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث في نعيم الجنة، نذكر بعضا منها، لأن النفس أحيانا تنشط للعمل بذكر النعيم والفضل الذي أعد وترغب فيه وتجد في الحصول عليه، وأحيانا بالتخويف، وكل ذلك موجود في القرآن، فهو تذكرة وعبرة وعظة، ولا أنفع للقلوب من كتاب الله عز وجل. لكن لمن؟ لمن يتدبر ويعرف معنى ما يقرأ. يقول ابن كثير رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف، وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. قام يصلي في هذا المسجد المبارك لما مات ابنه إبراهيم وخسفت الشمس. قال بعض الناس: خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام وصلى فزع، وفي أثناء الصلاة رأوه تقدم ومد يده صلى الله عليه وسلم، ثم رأوه تكعكع إلى الخلف وجعل يتقي بيديه، فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، جاء بعض الروايات عنقود من عنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد لو أخذه لأكل منه أهل الأرض إلى أن تقوم الساعة. تصوروا يا أخوان نعيم الجنة، مهما رأينا من النعيم الآن والجودة والله لا تساوي شيئا مع نعيم الآخرة. ولهذا جاء عند أبي يعلى وهو حسن من مجموع طرقه وله شواهد عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه؟ فقال: إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنظرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو آتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. لكمال نعيم الجنة. وعن عتبة ابن عبد السلمي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ ما مقدار العنقود في الجنة؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. عنقود العنب حجمه مقداره مسيرة الطيران غراب أبقع لمدة شهر ما يفتر ولا يقع على الأرض، مستمر في الطيران، هذا عنقود واحد من عناقيد العنب التي في الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون. المخاط ما يخرج من الأنف، ما يتمخط أهل الجنة، لأنهم في دار كمال وهم الآن في جزاء الأعمال. قال: لا يتمخطون ولا يتغوطون، ما يقضون الحاجة، ما يذهب للغائط ولا يبولون. طعامهم جشاء، جشاء كرشح المسك، يأكلون ولكن يتصرف هذا الطعام ليس عن طريق البول أو الغائط أو المخاط، لا، جشاء يتجشى أحدهم، لكن الجشاء المكروه في الدنيا برائحة الطعام لا، مثل رائحة المسك. دار نعيم يا أخوان. قال: طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما تلهمون النفس. رواه مسلم. كيف تجد أنك تلهم النفس الآن؟ أخذ الهواء وإخراجه تجد فيه مشقة ولا لا؟ ما تجد فيه مشقة. يلهمون التسبيح والتنزيه لله مثل ما نلهم النفس، لكن هذا طبعا ما هو على سبيل التكليف، لا، هذا على سبيل التنعيم. فما أعظم التسبيح والتنزيه لله في الدنيا وفي الآخرة. قال ثم قال ابن كثير: وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة قال: سمعت زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. شبهات. قال: حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه. الحديث، وهذا قليل من كثير، لكن فيه يعني بيان عظم ثواب الجنة، لأن النفس يا أخوان تحتاج سياسة. هذه النفس التي بين جنبيك ما تقدر عليها في كل حال، فأحيانا تحتاج ترغبها، أحيانا تحتاج ترهبها، أحيانا يحتاج تحكي لها قصص الماضين، أحيانا تحتاج أنك تأمرها بالتدبر والتأمل فيما حولها. وكل هذا موجود في كتاب الله عز وجل، فهو شفاء القلوب ودواء القلوب وصلاح القلوب. فإذا أردت صلاح قلبك فعليك بالقرآن يا أخي، اقرأه، تدبر، تأمل. لا تقول ما عندي وقت، والله عندنا أوقات كثيرة جدا لكن نضيعها، عندنا أشياء نقدمها على القرآن، ما نقدمها يعني اختيارا، لكن يستجرنا الشيطان. أحدنا يبقى على الجوال بالساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس في اليوم ولا يعطي القرآن نصف ساعة، وصعب يا أخي كل يوم جزء صعب. طيب كل يوم خمس ساعات في الجوال صعب ولا هين؟ لكن لنا عدو يا أخوان الشيطان، وأقسم بين يدي الله على عداوتنا وعلى إضلالنا وإغوائنا، فكيف نتخذ العدو صديقا؟ وتكلمنا في البارحة أنه لابد من الصبر، العبادة تبي صبر، اصبر يا أخي، نظم وقتك. قل مثلا أنا أجلس بعد صلاة الفجر في المسجد ولا أخرج إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا الوقت أقرأ فيه القرآن. ستختم إن شاء الله في الشهر مرتين إن لم تختم ثلاث مرات، وقت عظيم، قرابة الساعة، قد يكون أقل بقليل، تقرأ جزئين وزيادة. قل تقرأ جزئين، إذا تقرأ كل يوم جزئين تختم في الشهر مرتين، وإذا أصبحت داومت على هذا يخفف الله القرآن عليك. الآن لما تنقطع عن القرآن ثم تأتي تقرأ تتعتع في مشقة، لكن إذا استمر الإنسان ينجرد، يجد نشاط، يلهم القرآن فيقرأه بسرعة مع التدبر والتأمل. فجاهدوا جاهدوا جاهدوا أنفسكم يا أخوان، ترى نحن قوم سفر، نحن على هذه الدار مسافرون، نحتاج متاع للآخرة، والمتاع هي الأعمال التي نقدمها الآن. من الناس من يأخذ متاع يسره يوم يلقى الله، وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ومن الناس من يأخذ متاعا يضره ويدخل به النار. وسددوا وقاربوا واستعينوا بالله وأملوا خيرا وأبشروا، والله هو الجواد الكريم الرحمن الرحيم، ولكن لا بد من العمل. وقل اعملوا. قال جل وعلا أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، هذه عاقبة المتقين لله، اجتهدوا في العمل واتقوا الله في الدنيا فكان عاقبتهم هذه الجنة العظيمة التي فيها ما فيها من النعيم. وعقبى الكافرين النار نعوذ بالله، وعاقبة من كفر بالله النار وبئس المصير. ولهذا كما يقرر أهل العلم ليس هناك شيء أعظم من التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك الكفر. فعقب الموحدين الجنة وعقب الكافرين النار، فاحرص على تحقيق التوحيد واحذر من الشرك كبيره وصغيره حتى تنال العاقبة الحميدة وهي الجنة التي أعدها الله لأوليائه. ثم قال جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، المراد بالذين أوتوا الكتاب هنا ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره. ولهذا قال بعض المفسرين ممن آمن بك واتبعك من اليهود والنصارى، فمن آمن من اليهود والنصارى فهم يفرحون بالقرآن بالذي أنزله الله على نبيه القرآن، لأنه يصدق كتبهم التي في أيديهم ويدل على أنها حق، ويبرهن ويأتي بما جاءت به فيفرحون، لأن هذا الحق عندنا أنزل على موسى وعلى عيسى قبل مئات السنين، والآن أنزل على محمد ما يدل عليه ويصدقه، فدل على أنه حق. وهذه حال المؤمنين، يفرحون بما أنزل من الحق لأنه يصدق ما في أيديهم ويدل عليه ويؤيده، فهذه حال المؤمنين من أهل الكتاب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب جمع حزب، والمراد به من الطوائف المتحزبة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، لكن هؤلاء اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. فمن الأحزاب من ينكر بعضه، ينكرون بعضه، قالوا كما أنكرت يهود وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك النصارى، مع أنه نزل في كتبهم وصف النبي والإخبار بأنه آخر الأنبياء وأمروا بالإيمان به واتباعه، فلما بعث الله نبيه أنكروا ذلك حسدا من قبل أنفسهم، وإلا هم يعلمون أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ثم قال قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. قل لهم وبين لهم دعوتك وما أمرت به، وهو الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فقال قل إنما أمرت، أمرني ربي أن أعبد الله وحده لا شريك له، أن أفرده بالعبادة أخصه بها، ولا أشرك به أحدا. وهذا يا أخوان تضمن أعظم ما أمر به وهو التوحيد، وأعظم ما نهي عنه وهو الشرك. فيجب أن يهتم المسلم اهتماما بالغا بتحقيق التوحيد وبالحذر من الشرك كبيره وصغيره، لأن الشرك شأنه خطير، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولهذا الإنسان إذا أفرد الله بالعبادة وجد لذة الحياة يا أخوان، وجد لذة التدين إذا طهره الله من الشرك، من قذر الشرك، فقد نجاه من أمر خطير وفاز فوزا عظيما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا، لاحظ الشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. سبحان الله، الزنا إذا كان محصن يرجم، سرق تقطع يده، ذنوب كبائر من كبائر الذنوب. فتعجب أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال في الثالثة وفي الرابعة رغم أنف أبي ذر غصبا عنك. سلامة من الشرك يا أخوان، احرصوا على تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك أكبره وأصغره. ومن الشرك الأصغر هو إذا استمر عليه الإنسان صار أكبر، الرياء. احذروا من الرياء، احذر من أن تقصد بأعمالك وجوه الناس أو مقاصد الدنيا. صلي بالحرم مشان أن نتعلم الناس، أنا حافظ على الصلاة بالحرم، ما تفوتني الصلاة بالحرم. صلي لله ولا تبي الناس يمدحونك، انتبه اضبط أمورك، ترى ربك غني، إن شركت معه أحد قال خل للشريك أنا لا أحتاج منه شيئا. قال جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. عالجوا أنفسكم بكتاب الله حتى تحيوا حياة طيبة وتنتقلون إلى حياة أطيب. قال جل وعلا: إليه أدعو، قال فيما أمر به نبيه: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو، أدعو إلى الله أي إلى عبادة الله، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى تخصيص العبادة له: إياك نعبد وإياك نستعين. وإليه مآب أي وإليه مآبي ومرجعي، الإيمان باليوم الآخر لابد، كلنا يجب نعتقد هذا يا أخوان، مآبنا إلى الله، سنرجع إلى الله وسنقف بين يديه، ولسنا بهذه الحال بثياب ولباس ومطمئنين، سنقف بين يديه حفاة عراة غرلا، لا نعال في الأقدام ولا ثياب تستر العورات، وغير مختونين على هيئتهم يوم ولدتهم أمهاتهم. فهل أعددت لذلك الموقف جوابا؟ أعده اليوم بالعمل الصالح. فمآبنا إليه جل وعلا، فمن عمل عملا صالحا فليبشر بما يسره، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. قال الطبري: وكما نزلنا عليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب، كذلك أيضا أنزلنا الحكم والدين حكما عربيا. وكذلك أي كما أنزلنا عليك القرآن أنزلناه حكما عربيا، حكما يحكم بين الناس وفيه الأحكام التي يحتاجون إليها، وجعلناه عربيا بلغة العرب لأنها أفضل اللغات وأعظم اللغات، وهذا تزكية للقرآن. فكما أنزلناه عليك أيضا أنزلناه مشتملا على الأحكام، يحكم بين الناس فيما يحتاجون إليه، وجعلناه بلسان العرب حكما عربيا بينا واضحا لا غموض فيه. قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت أهواءهم يا نبينا، اتبعت أهواء كفار قريش وغيرهم ميل نفوسهم لما حرمت عليهم، أو اتبعت آراءهم التي زعموها من بعدما جاءك من الحق، قيام الحجة، إذا بلغك الكتاب بلغك الحق، هذا ليس كالجاهل الذي ما بلغه الحق. انتبهوا يا أهل المدينة، أنتم أعلم الناس، الحق قائم، تعرفون الحق، هناك من لا يعلم الحق لبعده، ربما ما سمع في الإسلام، لكن من سمع الحق وعلمه والله لئن أعرض عنه ما له من الله من ولي ولا واق، ما له ولي يتولى أمره وينصره ويذب عنه، وما له من واق يقيه من عذاب الله ويصد العذاب عنه، لأنه علم الحق وقامت عليه الحجة الرسالية. ولا شك أن هذا من فضل الله، أن الله علمنا وبلغنا الحق، لكن علينا أن نجد ونجتهد في العمل حتى ننجو بين يدي الله جل وعلا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه الآية فيها رد على المشركين الذين ينكرون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وهو من البشر، كانوا يزعمون هذا ويقول لولا أرسل معه ملك. فرد الله عليهم وبين أنه ليس بأول الأنبياء من البشر. يقول جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هذا رد على الكفار الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، ولو كان نبيا لكان ملكا أو جاء معه ملك، ولا يتصور أن يكون النبي من البشر. فرد الله عليهم وأنه ليس هو أول الأنبياء بل هو آخرهم، وكل الأنبياء قبله إنما كانوا من البشر. فأي شيء تنكرون إنما هو الجحود والاستكبار والعناد. قال جل وعلا: وما كان نعم وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ما كان النبي أن يأتي بآية بخارق للعادة، بعلامة تدل على أنه رسول من عند الله، إلا بإذن الله جل وعلا، إلا إذا أذن الله له بذلك وأعطاه الآية. وهذا دليل أن الرسل لا يملكون من الأمر شيئا إلا ما ملكهم الله جل وعلا، فالأمر أمره جل وعلا، هو الرب هو الإله، ولا يستطيعون أن يأتوا بآية إلا بإذنه جل وعلا وبإعطائه إياهم لها. قال جل وعلا: لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب، مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. ما هناك شيء يقع هكذا صدفة يا أخوان، كل شيء يقع هذا أجله. لكل أجل كتاب عند الله، كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، ولهذا سبق الحديث في أول الدرس: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء، موت فلان، حياة فلان، مصيبة فلان، رزق فلان، فرح فلان، ترح فلان، ما من شيء يا أخوان يقع إلا بأجل مسمى عند الله. تحريكك ليدك هكذا أجل مسمى، أنه في هذه اللحظة. وهذا يدل على عظمته جل وعلا وعلى أنه على كل شيء قدير. ومن كان كذلك هو الواجب أن يعبد، هو الإله الحق، هو الذي يجب أن يخص بالعبادة جل وعلا. قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقرئت ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه الآية من الآيات المشكلة، أو ظاهرها مشكل، لأنه مستقر أن كل شيء يقع قد قضاه الله وقدره، لا تبديل لكلمات الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهنا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فكأن ظاهره أن بعض النصوص تتعارض. ولهذا تكلم العلماء بأقوال، عدة أقوال، ستة أو سبعة، نقتصر على ثلاثة منها لأن هي أظهرها. فالقول الأول قالوا إن معنى قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت المراد به الأحكام الشرعية، المراد به باب النسخ. فالله شرع للأنبياء السابقين شرائع ثم نسخها بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شرع أشياء ثم نسخها، فهذا معنى يمحو ما يشاء ويثبت. فبعض الأحكام ثبتها الله ما فيها نسخ، وبعضها نسخها. فكان الرجل في أول الأمر يجب على المؤمن الواحد أن يقف، أن يقاتل عشرة ولا ينهزم أمامهم، ثم نسخ الله ذلك، قال علم أن فيكم ضعفا، فصار الرجل يقاتل رجلين من الكفار. هذا مما نسخ. وهناك أحكام نسخت كانت موجودة ثم نسخت. كان قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله أو ثلثيه، ثم نسخ ذلك بالصلاة ما شاء، وغير ذلك من الأحكام كثيرة. ولهذا باب النسخ معروف يا أخوان، كتب مؤلفة في نسخ القرآن ومنسوخه. فقالوا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، المراد به ما يتعلق بالأحكام التي شرعها ثم نسخها. ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، هذا قول. وإلى هذا أو ما لا إلى هذا، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال المراد به ما يتعلق بالشرائع والأحكام فينسخ شيئا ويثبت شيئا. وقال بعضهم المراد أن المحو والإثبات يكون في صحف الملائكة، وأما اللوح المحفوظ لا يتغير ما فيه، لكن الله جل وعلا أعطى الملائكة صحفا وفيها بعض الأمور، لكن ينسخ الله منها شيئا. كما لو قال اقبضوا عمر فلان بعد 100 سنة، فإن وصل رحمه اقبضوه بعد 150. الملائكة لا يدرون هل هو يصل الرحم أو لا يصل. الله أعلم.